بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حفلة مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في 18 من شهر محرم الحرام سنة 87 و300 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ننقلها على الشريط 68 من نفحات العادلية. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها والذي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مدبر الأمور ومسبب الأسباب، الرحمن الرحيم راحم المؤمنين ومنزل الكتاب، مالك يوم الدين ملكه لا يفنى وهو سريع الحساب. إياك نعبد عبادة عبد متوكل على رب الأرباب. وإياك نستعين استعانة عبد خائف من النقم وأشد العذاب. اهدنا الصراط المستقيم، هداية نبيك داود نعم العبد إنه أواب. صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت علينا يا مولانا بنعيم الدنيا مقرونا بنعيم يوم الحساب. غير المغضوب عليهم هم اليهود الذين خالفوا نطق الصواب، ولا الضالين هم النصارى الذين أضللتهم وأطمست على قلوبهم حتى لا يعرفون الباب. آمين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طوبى لهم وحسن مآب. اللهم ارضهم شريف بعبد جسيم من صلاة وتسليم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل وسلم على الذات المحمدية وكفى هادي بذكر الهجرة. صلوا معايا حضار، حي الهادي بذكر الهجرة. صلوا معايا حضار، فهو عمادي يوم المعادي، فهو عمادي يوم المعادي، نبينا فتذلل. هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتذلل وهو بالأفق الأعلى، حباه الواحد الجبار وهو بالأفق الأعلى، حباه الواحد الجبار. فهو عمادي يوم عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار على العرش راق الجميل وكلمه المولى الجليل على العرش راق الجميل وكلمه المولى الجليل وقال أبشر يا قليل شفاعته لمن تختار وقال أبشر يا قليل شفاعته مع حبيبه يوم المعاد نبينا المختار صلى مولانا عليه وعلى آله وصحبه صلى ونوروا لنا الأفكار من جاهدوا بين يدي ونوروا لنا الأفكار فهو عمادي يوم الأعادي فهو عمادي يوم المعاد نبينا فقلب سأرجو لكم كذا الخلود وعينا لم تذق وسنا قد أحرقت كبدي وجدا لأجلكم وقد فني رمقي قد علنا إن جثوي لديكم منتهى أملي إن جثوي لديكم منتهى أملي إن جثوي لديكم منتهى أملي ما أعذب القلوب من أعتابكم زمنا ناشدتك الله ناشدتك الله عونا فالفتى ذنيف إلا أجبت سؤالا للبكاء قرنا أحباب فنيت بهم ولهف قلبي لما أشكو وواحزنا إني على العهد عهدا لا أفارقه طول الزمان على العالم العهد عهدا لا أفارقه طول الزمان زمانا ساء أو حسنا نديمي بمن أهوى بالله غنمي وهات كؤوس الراح صرفا واسقني حبيب رماني للصدود وملني فما داعى على هجري ويزعم أنني سلوت وإن الموت من دون سلوتي لقلبي حنين لا يزال من الجوى وجبني قريح قد أغر به النوى وكم لا أنادي حولك آومة اللواء لحى الله من يلحى المحبين في الهوى على أنهم أهل المكارم والفضل على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون نحن وسود العيون على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون نحن وسود العيون ما ظن مجنون ليلى قد جن بعض الجنون قد جن بعض وكلما كررت تحلو لسامعها تبارك الله ما أحلى شمائله كرر محامي وكلما كررت تحلو لسامعها تبارك الله ما أحلى شمائله ما بين منبره والقبر قف أدبا مقبل الأرض إن الشكر قد وجب وشاهد الكوكب الدري هناك وشاهد الكوكب الدري هناك وشاهد الكوكب الدري هناك وشاهد الكوكب الدري هناك وقل الحمد لله نال القلب ما طلبا واستغنم الوصل في روض الحبيب وقل الحمد لله الحمد لله نور المصطفى غلبا اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على ذات محمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان سائمات الخزان حيث عنه الصبر فاني فضاع الحب ضلوعي وفرى مني دروعي دروعي خشوعي وخضوعي ارتجي كشف اللسان ثاني يا نسيمات الخزان شيئا وآدم لم يك شيئا وحويت الأسرار بالنشر والطير تقسمت قسمة الفي لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء حيث النيل في السماوات مجد يعلن البشرى بمولد احمد سمعتم وابشري من حبيب محمد وتوالت سمعه وابشري الذين مصطفى عن قرانا الصلاه والسلام عليك يا من عظمك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من بنية الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داعي يا نبي سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله الله الله الله الله الله دع جمال الوجه يظهر لا تغطي الله هكذا المحبوب يقهر بالجفا قلب التائب الله الله الله كل شيء عقد جوهر حليات الحسن المالك الله الله الله كان قلبي عنه غافل وهو لا يغفل عني الله الله الله الله فانت لا يغتال ربي في ثياب نفسي مني الله الله الله فأنا للحق مظهر بين أهلي كالغريب الله الله الله الله كل شيء عقد جوهر حلية الحزن المريب الله الله الله متى ألقى قلب الشجين مغنى ما أغناكم يا هود وشام وقود وشمس والحضرة في الحادثة وفي بالشهود كواو في جمرة الحب المؤذي المستهام وغضبي به مخاطبي الصباح إلا النور الصباح وما الصباح إلا بنور الصباح إذا أكبر وجبي نبي وجه جميل إذا أكبر وجبي نبي وجه جميل فقل ذا قال قبرا أحيانا قبر التجلي صافي الأبدان قبر التجلي صافي الأبدان من قبر نحكم قد راق البشر وبيجلى من ألكم يروي الظمآن يجلى من ألكم يروي الظمآن لا حد في قلبي أنوار حبتي أزاحت كربي مع الأحزان أزاحت كربي مع الأحزان محبوبي ظاهر في الحسن باهر قاضي الأكابر فيه والهانا قاضي الأكابر فيه والهانا عرج يا حبيبي ذاك الوادي تلقى فؤادي فيه حيرانا تلقى فؤادي فيه حيرانا أزكى سلامي إلى السلام وبالختام مازن على بابك يا حبيبي طلابك طلابك أحبابك أحبابك أحبابك جمالكم مرآتها أن بدت فشهودها متمتعين فأنا لي شمس جمالكم مرآتها أن بدت فشهودها متمتعين ولقد دانا لدنوها كل الهنا صارت بها آمال قلبي مطوعي وتباعد الهم المؤرق في الوفا ولوصلها جافت جنوبي مضجعي فأنا بسكر فأنا بسكر لا يفارق مهجتي مذ غيبت عنها جلال البرقوع هي كعباتي هي كعباتي هي كعباتي هي كعباتي فلها أصلي دائما وأطوف حول جمالها المترفيع هي وحدها في حسنها وجمالها هي وحدها هي وحدها هي وحدها في حسنها وجمالها هي وحدها في حسنها وجمالها ولوصفها دامت لذات معي هي شمس بدا الضوء هي شمس بدا الضوء جلت عن التمثال يا غايه

الجنود للمقام ملازم وإن تنجو لي سامع ومطير ولم أهجع لأجل جمالكم ومن أين للطرف الولوع هجوم به أرقب أسناه ولله قلب قلب منه في الغضا وجسم بإسر الغائبين صليم نمطا له الركبان من كل جانب إليكم تهز السيف وهو بديع فما صباح أمردته وجوهكم له من سماوات الخدود أصول العلا أنتم ونحن كنتم ويلحق حكما بالأصول سبوه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما قدر يكون الذي الجبل بل يوم الوجائك إيدا ربما أنزلهم عليك أبطال وتململ يوم الوداع كئيبا ربما عهدهم عليك أطال وتجرد عن طور كونك فيهم إنما هذه البلايا جبال وتجرد عن طور كونك فيهم إنما هذه برايا ظلال القلب إن أردت هواهم الشوق وابتع الإثر واخلص وتمكن فللوغى أبطاله. حقق الذوق، حقق الذوق، واتبع الإثر واخلص وتمكن فللوغى أبطال. عربد القوم Thank you. شرقا وغربا وأطاش العقول ذاك الراح أسكر القوم شمه فتجاعوا وتغاثوا وبالتوله صاحوا أسكر القوم شموا فتداعوا واستغاثوا وبالتوله صاحوا وقطعوا سنة الغرام اتباعا هكذا الحب دينه فصاحوا أسروا الأن والحنين اضطرابا أكثر الأن والحنين اضطرابا وبكوا لهفة واجزا وناحوا تطلب الجبال شجاعا وتحيي محزونها الأبراح ألا نفسها لما فتى ورجال Thank you. غداته يطيب لما نادى وجه الحبيب قلبي وذاته يطيب عفا على الصمت السائل في حب الكون لقى المنون نسيا نور العيون يا صاحب البيض لا دون بكم تتامى المانعون وللعلا هم مرتقون صلى عليك اللهم لاحت نجوم في السماء صلى عليك اللهم لاحت نجوم في السماء والآل والأصحاب ما حن المشوق للعجول نسيا نور العيون يا صاحب البيض آتون بكم تسامى المذيحون وللعلا مدح رسول الله فأل سعادتي أفوز به يوم السماء تمور اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واغفر لنا ما نكون وما خلقا. وكل الآمال تقريرات المال الأمان تقريرات المال.